السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم متفرقات. وقد كنا في الليالي الماضيات بتوفيق من رب الأرض والسماوات تطرقنا لمسائل عدة لها علاقة مباشرة بعبادة الأضحية. وما أدراكم ما الأضحية؟ نحاول هذه الليلة بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أن نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالذبح، التي لها علاقة بالذبح الشرعي لهذه الأضحية. أرجو أن تعينوا القلوب والأسماع، حفظكم ربنا سبحانه وتعالى من كل سوء. الشيء الأول لازم نعرفه أنه يجب على المرء إذا أراد أن يذبح، طبعا بعد النية الصالحة وأشياء ذكرناها كلها مما سبق، الآن راح نذبح هذه الأضحية التي اشتريناها وهيئناها وجهزناها ونوينا بذبحها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت لما يجي يذبح الإنسان لابد أن يذكر اسم الله عز وجل، حاول تركز وما تغفلش عن هذه الحقيقة. كان إنسان يدير في باله ما كاش مشكل قاع أنه يسمي الله تبارك وتعالى على أضحيته، لكن غير يتقرب من أضحية ينسى الأشياء كلها، لا أبدا، هذه قضية حساسة جدا. وإن كان النسيان من أعذار نعم، لكن حاول أن لا تنسى، حفظك الله. ركز جيدا، وللإنسان جراح يذبح ذكره بذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، فيجب ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة مع استحباب التكبير. إذا التسمية واجبة والتكبير مستحب بإذن الله تعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وفي آية واحدة أخرى يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واضح إذن قضية التسمية قضية حساسة للغاية. ثم قلنا من جهة واحدة أخرى التكبير بعد التسمية، التكبير مستحب بخلاف التسمية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى وكبر أيضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا انتهى الأولى بسم الله الله أكبر، ما تغفلش عليها تعيش. ثم زيد النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال بسم الله الله أكبر، قال: اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. كل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. مليح الإنسان يعلن قوة التوحيد، الإنسان مليح يعلن، ولا بد أن يعلن، أن يعلن هذه الحقيقة بارك الله فيكم، وأن يعلن إخلاصه لله تبارك وتعالى في هذه العبادة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى، ولكن ينال التقوى منكم، كما قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذن بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، يعني أنت رزقنا وهذه قربة لك يا رب، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل، اللهم تقبل مني. ثم الرقبة كلها محل للذبح، الرقبة كلها محل للذبح في الحقيقة، يعني كي تذبح ما تذبحش من البطن، ما تذبحش بالرجل، ما تذبحش بمكان آخر، تذبح من جهة الرقبة هكذا. فالرقبة كلها محل للذبح، لكن إكمال قطع الودجين، الودجين المقصود بالودجين العرقان الغليظان، هذو جعروق خشان بزاف الرقبة، هذوكما الودجان. إذا إكمال قطع الودجين والمريء والحلقوم هذا أفضل شيء في الذبح. لما تقطع قاع هذوما، تقطع الودجين وتقطع المريء وتقطع الحلقوم. وش هو الحلقوم؟ الحلقوم هو مجرى الهواء والنفس. والمريء وش هو؟ المريء هو مجرى الطعام، وهما متقاربان جدا من بعضهما. إذا تحاول كيفاش ما تعبش هذه الأضحية والسكين، الله يبارك تكون الحيطة مليح، كي تضرب بإذن الله عز وجل تجيب الودجين وتجيب المريء والحلقوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو الأكمل إن شاء الله تعالى. لكن عموما الرقبة كلها محل للذبح، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما دام سال الدم مليح كالنهر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس العظم والظفر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يستحب إضجاع هذه، من الأشياء اللي لازم نعرفها، يستحب إضجاع هذه البهيمة وهذه الشاة ونحو ذلك على الشق الأيسر، على الشق الأيسر، وأن توجه أيضا إلى القبلة، ترقدها على الجهة اليسرى تاعها وتوجه لها الوجه تاعها، وأنت تتوجه بها أيضا إلى القبلة المشرفة. وقد كان وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين. واش قالوا وجه في الأحاديث بينما وجههما قالوا أي وجههما إلى القبلة. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل من شاة ذبحت إلى غير القبلة، لما يسمع بلاد يذبحوها إلى غير القبلة يكره الأكل منها، مع أن استقبال القبلة مستحب وليس من الواجبات، وليس من الواجبات حتى لو كان تستقبلش بها القبلة، أنسي تغلط حتى ولو تعمد ما رحاش تبطل الأذبيح إن شاء الله عز وجل، لكن الأفضل أن توجهها إلى القبلة. وعبد الله بن عمر كان يزجر رضي الله عنهما أرضاهما من أجل اقتداء الناس بنبيهم عليه الصلاة والسلام في هذه السنة المباركة. لا تنسوا أن الإحسان واجب لا بد منه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. شو حال الدين؟ ديننا هو دين الإحسان بفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى. إذن الله في الإحسان. ومن الإحسان أنك تشحد مليح السكين تاعك، المسلك راح تذبح به ارحيه مليح، مضيه مليح، اشحذه جيدا، وليحد أحدكم شفرته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وليريح ذبيحته. واحدة. حاجة ثانية من الإحسان أنك لا تشحذ السكين أمام الشاة، ما ترحيش قدام الشاة وهي تلحظ إليك ببصرها، لا تعذبهاش. كذلك يكره أن تذبح الشاة أمام أختها، ليس هذا من الإحسان. كذلك يكره سلخها قبل موتها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تعجل الأنفس حتى تزهق، تقلقش خلي تخرج الروح مليح ومن بعد بالعقل أسلخها بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإحسان أن تترك جرها إلى الذبح بعنف، سيسها بالعقل، ما تكركرهاش ما تجرهاش بعنف إلى الذبح، بارك الله فيك، كل ذلك من الإحسان. وتذكر دائما وأبدا قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، بارك الله فيكم. الأفضل كما يقول العلماء في الإبل النحر، والأفضل فيما سواها الذبح، وهما جائزان في الحقيقة، تذبح ولا تنحر في زوج جوزه، كل شيء جائز بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأفضل وهذا مذهب جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، الأفضل في الإبل النحر، والأفضل فيما سواها البقر والغنم وكذا، الأفضل فيها الذبح. صح، وش من الفرق؟ النحر بارك الله الذبح وباين، لكن النحر ما هو؟ النحر للإبل أفضل، لو كانت رقدها وتذبحها كما تذبح الشاة والبقر ما فيش مشكل، يجوز صحيح، لكن الأفضل عند جمهور العلماء أن الإبل تنحر. كيف تنحر؟ وهي قائمة، تنحر وهي قائمة واقفة، الجمل مثلا الناقة، الجمل راه واقف فيضرب بسكينة حادة أو بحديدة حادة أو نحو ذلك في أسفل العنق تاعه، فهذا الفراغ يضرب، وتقف السنة أن توقفها أو أن تقيمها وهي معقولة، الرجل اليسرى، الرجل اليسرى تربطها لها تبقى واقفة على ثلاثة وتضربها في هذا المكان، هذا غير تضربها بما يعني بقوة بشيء حاد، راح طبعا يبدأ يخرج الدم بقوة، يمهر هذا الدم وتسقط على الأرض، كي تسقط كمل العمل تاعك بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا الأفضل. لكن لو كنت عاملها كما تعمل البقر والغنم يجوز ذلك. علاش قالوا الجمهور هكذا؟ ما قالوا شيء برك، قالوا شوف ربي عز وجل قال فصلي لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل صلى الله عليه وسلم، وزيد ربي لما ذكر في القرآن قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فذكر الذبح في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، الأمر كان متعلقا بماذا؟ بالشاة بالكبش، بارك الله فيكم. صح، هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ كان يسألوا هكذا، كان يقول كان قوشي لازم نذبح باليسرى وكذا. طيب الأفضل الذبح باليمين، إذا قدرت حاول قدر المستطاع أنك تذبح باليمين، لما؟ لأن هذا من باب القربات، من باب الأشياء التي فيها إكرام قرب، هذه طاعة لله تبارك وتعالى، وتذكر عندها ربك تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك، فما كان من باب الإكرام معروف أنه يكون باليمين، هذا أفضل وأكمل وأشرف وأكرم حفظكم الله. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وامتشاطه وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، يعني طبعا ما كان من باب التكريم ونحو ذلك. لكن لو كان يقولك والله ما نقدر وكان غيرنا نذبح وما نقدرش لازم نستعمل اليسرى، اليسرى تاعي قوية اليمنى ضعيفة، نقول له يجوز لك ذلك ولا حرج إن شاء الله، يجوز لك ذلك ولا حرج إن شاء الله. طيب يجوز واحد يوكل واحد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى يذبح له الذبيحة تاعه ما دام ربي تبارك وتعالى أحل ذبائح أهل الكتاب لنا، أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، هذا أمر معروف عندنا. هل يجوز أن توكله في الأضحية تأكيد بحالك ما دام ذبيحته صحيحة؟ لقد كره علماؤنا رحمه الله تعالى أن يتولى الكتابي ذبح ما كان قربة، ذبح وذباح وانت تروح تشري عنده وكذا ان شاء الله ما فيش مشكل، لكن انت قربة وكما أضحية تعطيها الواحد كتابي، كره جمهور العلماء ذلك، كره جمهور العلماء ذلك خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإمام مالك منع ذلك منعا مطلقا، قال لك حرام هذا الأمر ولا ينبغي ولا يجوز، وقال بل لا تصح هذه الأضحية لو ذبحها كتابي. فنحن نقول كيفاش قالوا إمام مالك رحمه الله منع إطلاقا، جمهور العلماء أجازوا ذلك على كراهة، قال لكن يكره كي ترك هذا يكون أفضل، لكن احنا نقول واش قال الإمام مالك عنده وجه قوي خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان وين صار هؤلاء نقول احنا أهل الكتاب ابتعدوا بزاف بزاف عن الكتب السماوية، بل فيهم شرك ظاهر والعياذ بالله، ولا شك أن المشرك ما تطيروش يذبح له، والله تعالى أعلم. هذه مسألة بعيدة، لكن ما دندك كاين مخالطة كبيرة رهيب بين المسلمين وغيرهم، فلا بد أن ننبه على مثل هذا والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه القضية أيضا أضحية الفاسق ولا ذبح تاع الفاسق، الفاسق أيضا رجل فاسق المعروف بفسقه يكره له أن يتولى ذبح الأضحية، ما قلناش حرام ما دام أنه في دائرة الإسلام، لكن عنده فسق ظاهر وكذا هذا الأفضل أن يجتنب. ومن هذا القبيل أيضا أصحاب المعاصي الظاهرة وتارك الصلاة، ولا شك أن ترك الصلاة أمر عظيم جدا، فتارك الصلاة حاول كيفاش ما تعطيلوش يذبح لك الأضحية تاعك ولو كان من أمهر الجزارين، أولا لأنها قربة ما تعطيش لأي واحد أطيع الصالحين، وثانيا زجرا له باش يعرف بلي قدير حاجه ماشي مليحه ما تصليش حاجه كبيره بزاف، انت مسلم بلاد الاسلام ما تصليش كارثه كبيره واضح. اذا هذا لكن لو كان حدثه هو ذبح لك وهو مسلم ولا ينكر الصلاه ولا يجحدها وكذا يتكاسل يتهاون، لكن ذبح لك ذبيحه صحيحه ان شاء الله، لكن الافضل هذه قربه عظيمه خليها ما تعطيهالوش حتى لك صلاه لواحد من اصحاب المعاصي الظاهره والله تعالى اعلم. ما قدرش انت تذبح ولو ان تمكن ولدك المميز كما قلنا، ولو أن تمكن ابنتك المصلية زوجتك المؤمنة تمكنهم باش يذبحوا هذا جائز كما سبق معنا حفظكم الله. ثم الذبح أنت كذبح بيدك هذا شيء عظيم جدا، هذه زيادة في الأجر بارك الله فيكم، هذا من التواضع. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يذبحون ضحاياهم بأيديهم، يذبحون ضحاياهم بأيديهم. قال مالك رحمه الله تعليقا على هذا وذلك من التواضع لله، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعله من جهة تواضع تعلمون من معه العبادة وهذا القربة، وثانيا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعل ذلك. إذا قدرت أنت تذبح بيدك حاجة مليحة بزاف بزاف، خاش لازم تفهم بلي هذه الأضحية ماشي عبادة حابين تخلصوا منها وخلاص، كاين ناس هكذا المهم يتهنى منها، إما الدراهم الواحد ولا كيوكل واحد بعد عليا كامل أبدا، من أول لحظة تجمع لها المال تاعها والنفس تحدثك بمشاريع وانت تقول لا لا بإذن الله الأضحية قربة لله تبارك وتعالى وتحطها بجيه الله يبارك، تجمع هذاك المبلغ ثم تروح انت ممكن للسوق وبعد تتعب وتعرق وتعيا باش تشري وباش تخير نعمة كبيرة وتستثمر كما ذكرنا فيما سبق إلى آخره، هذه كلها إن شاء الله في ميزان الحسنة بإذن الله تعالى، أنت تتعب وتوكل هذه الأيام وتتهلا فيها وتحسن إليها وتتحرى كل شيء من السنة تطبقه وبعد تذبحها بيدك، هذا ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك لك في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. نزيد مسألة، قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذه مسألة مهمة، ما قطع من البهيمة وهي حية، لو كنت البهيمة ذبحتها ما شاء الله تنتفع برجليها تنتفع براسها تنتفع باللحم تاعها الى اخره بالشحم تاعها ما شاء الله تبارك الله، لكن لو كان في حال الحياه تاعها مثلا قطعت لها رجلها هذيك الرجل هذيك تقطعها بسبب من الأسباب، هذيك الرجل تقدر تنتفع بها تروح مثلا ديرها شغل مع الزليف، لا لا، ما دام كانت حية البهيمة وتنحلها هذا الجزء، هذا الجزء يكون ميتة يكون جيفة. قال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والله تعالى أعلم. ثم كأن مسألة يقول لك أو جاني واحد ذبح لي الأضحية تاعي وطلب مني أنني نعطيله زليف مثلا، ولا نعطيله جزء من الدوارة، ولا نعطيله شيء من كبدة، يجوز ولا ما يجوز؟ لابد أن نفصل باش نقولوا لا يجوز ولا ما يجوز، يجوز من جهة وما يجوز من جهة. ما يجوز لو كان يكون طلب أجرة، يقول لي أنا الأجرة تاعي الخلاص تاعي أعطيني جزء من هذه الأضحية، تعطيني شوية من الزليف ولا شوية من الكبدة ولا شوية الحم ولا كذا نتفق عليه، نقول له هذا الأمر لا يجوز. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ونحن نعطيه من عندنا، نعطي لك أنا هدية ما شاء الله، نعطيك صدقة إذا كنت أنت ضعيف ما فيش مشكل، أنا من عندي نعطي لك وش حبيت، لكن تشترطها أجرة على عملك وعلى ذبحك لنا، نقول لك هذا لا يجوز، نعطيك دراهم نعطيك حاجة حدو حرام تفقوا عليها، لكن ما باش نعطيك جزء من الأضحية، هو الأجرة تاعك، هو الأجرة، تبعوا معي مليح، ماشي أجرة معليش، هدية تعطيله من عندك أنت ما فيش مشكل إن شاء الله، ونحن نعطيه من عندنا. أما أجرة فلا، والله تعالى أعلم. معاشر أكارم، أنا نظر لي أكثر المسائل المتعلقة بالأضحية رانا ذكرناها، بقات واحد مسائل قليلة جدا، هذيك نخلوها إذا حيانا ربي عز وجل الليلة الأخيرة، نزيد ننبه على أعمال يوم العيد إن شاء الله عز وجل. لكن غدوة إن شاء الله الليلة القادمة بإذن الله تعالى ترقبوا معنا حلقة خاصة نتكلموا فيها على واحد الحدث عظيم جدا، نتكلموا فيها عن يوم عظيم وموسم كريم هو يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ من أعظم من أجل أيام الله تبارك وتعالى. كيف نستغل يوم عرفة؟ بالك يروح لكم هذا اليوم. غدا إن شاء الله الليلة القادمة إن شاء الله الحصة راح تكون خاصة، والحاضر والبالغ والغائب نتكلم إن شاء الله عن عرفة وما أدراكم ما عرفة، فارتقبوا هذه الحصة حفظكم الله حتى لا يفوتنا الخير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نسأله جل في علاه أن يرفع عن الأمة هذا الوباء، نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا في هذه الأيام المباركات برفع هذا الداء وهذا البلاء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، نسأله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين بمنه وكرمه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.